I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. باش نوري لك حاجات وريني وين بلاصتهم. باش نوري لك حاجات وريني وين بلاصتهم. Show me where the envelope is. وريلي الماسو. وريلي الماسو. Show me where the key is. وريلي وينها المفتاح. وريلي وينها المفتاح. Show me where the razor is. وريلي وين اللامة. وريلي وين اللامة. Show me where the glass is. وريلي وين الكاس. وريلي وين الكاس. Show me where the pencil is. وريلي وين القلم. وريلي وين القلم. Show me where the phone is. وريني وين التليفون. وريني وين التليفون. Show me where the watch is. وريني وين المنقالة. وريني وين المنقالة. Show me where the scissors are. وريني وينهم المقص. وريني وينهم المقص. Show me where the comb is. وريني وين الخلاص. وريني وين الخلاص. Show me where the glasses are. وريني وين المرايات. وريني وين المرايات.